نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني هو الأول والظاهر والآخر والظاهر والباطن. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما معنى التسبيح؟ التنزيه. وهذا التسبيح حال أو مقال؟ حال أو مقال، خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه ماذا؟ مقال. ما الدليل؟ يعني ما الدليل أن التسبيح حالي؟ وهل هناك مستثنى من هذا التسبيح؟ نعم، أن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مهم من شهد أن يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو كان هذا التسبيح تسبيحا حاليا لفقها كل الناس تسبيح المخلوقات. ولذلك بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره رجح أن التسبيح باللسان ماذا؟ المقال. ولكن هل يستثنى من هذا العموم شيء؟ نعم، قال الشيخ ابن عثيمين في التفسير، قال يستثنى من هذا ماذا؟ ما الذي يستثنى من تسبيح المقال؟ كل المخلوقات تسبح ماذا؟ بالحال والمقال، إلا الكافر يسبح بحاله. يسبح بماذا؟ بحاله. معنى يسبح بحاله، ومعنى التسبيح بالحال أصلا يعني يخرج الكون ويرى كل هذا عجائب يعني خلقه نفسه دليل على كمال الله. ومعنى التسبيح بالحال أن خلق المخلوق نفسه دليل على كمال الله. يعني الملحد مثلا الذي يكذب بوجود الله هو يكذب بلسانه، لسانه دليل عليه لأن لسانه مخلوق وكلامه مخلوق وعقله الذي يفكر به مخلوق. فلذلك يعني كل شيء يسبح لله تعالى بلسان الحال وبلسان المقال، لا يستثنى من ذلك شيء إلا ماذا؟ إلا الكافر يسبح بلسان حاله لا بلسان مقاله. قال وهو العزيز الحكيم. طبعا العزة والحكمة صفتان جامعتان لسائر أو تستلزمان سائر الأسماء والصفات، لذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل بينهما. وأنتم تعلمون العزيز والحكيم العزة لها معاني، عزة بمعنى الغلب والقهر، والعزة بمعنى الامتناع، والعزة بمعنى القوة. ثلاثة معاني العزة يذكرها أهل العلم. والحكيم الذي يضع الشيء في مواضعه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا كالتعليل للآية التي قبلها، يعني ما مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها له ملك السماوات والأرض؟ ما المناسبة؟ أنه لماذا يسبح لله ما في السماوات؟ لماذا؟ لكمال ملكه، لكمال ملكه وقيوميته على الأشياء. نعم، يحيي من شاء أحياءه، يميت من شاء ماتته. نعم، ثم عمم فقال وهو على كل شيء قدير. فهو على كل شيء قدير تعميم بعد تخصيص، فذكر من مظاهر قدرته الإحياء والإماتة، لأن الإحياء هو من أعظم صفات الكمال التي يختص الله بها، والإماتة يميت من يشاء هو من أعظم صفات الكمال، لأن الإماتة فيها ماذا؟ فيها قهر. سورة القمر، سورة مكية، بعضهم نقل الإجماع على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. هل خلال عشر سنوات تزكوا أنفسكم؟ قال ابن عباس لن تنبحوها، قال تنبحوها. قال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، فلا تزكوا أنفسكم، لا تبرئوا عن الآثام، ولا تنبحوها بحسن الأعمال. نعم،

في أوطان يزور نحن العلماء يعني أهل العلم ويحترمونك المشايخ الكبار ويقول أنك علم وعندك دراية، هل يدافع عن نفسي كل مرة من يقول هذا أنا لست لازم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ هل ينزل عليه تشريع غير التوحيد بالله؟ غير ماذا؟ هو غير التوحيد بالله. نعم، نزلت الصلاة في مكة في العام العاشر قبل الهجرة في الإسراء والمعراج. في خلال والزكاة قبل نزول الصلاة. قبل نزول الصلاة الزكاة، صحيح أن الزكاة فرضت في مكة، مختار هذا ابن كثير، لأن الله قال في فصلة ماذا؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في فصلة وهي مكية. لكن مقادره الزكاة فرضت في المدينة، كانت واجبة في مكة أن يتصدق بشيء غير مقدر، لكن مقادره الأنصبة فرضت في المدينة. نعم، ولا شك أن هناك قد يكون هناك بعض الواجبات مثل الوضوء، الوضوء فرض في المدينة على صحيح، لا في مكة على صحيح، وإن كانت آية الوضوء نزلت في ماذا؟ في المدينة، في سورة المائدة. لكن أكثر المفسرين أن الوضوء شرع في مكة، لأن الصلاة شرعت في مكة ولا صلاة بغير وضوء، فهمت؟ أما آية الوضوء نزلت في المائدة في المدينة. هذه مسألة تكلم عليها المفسر. طيب أنا سمعت عن هذا القصة، مثلا هذا المي بالخلف هو سجد على كثير في التراب تعظيما لله ليس استكبارا، مثلا هو كان كبير السن كان لا يستطيع أن يسجد. هذا غريب هذا الكلام، ولماذا قتل؟ دافع عن المي، ولأن كلهم سجدوا تعظيما للقرآن، أما هو استكبر أن يضع رأسه على الأرض فسجد على كفه من تراب حتى لا يلام ولا يقل لماذا لم تسجد. يعني قد يشكون حوله هم سجدوا. نعم نعم، هو أنا سمع هو أيضا سجد تعظيما. طب هو سجد تعظيما للقرآن ولكن منعه الكبر من تمام السجود. يعني هم سجدوا على الأرض. طب هو لماذا لم يسجد على الأرض؟ كان كبير. عنده كبر. لو كان كبير في السن هذا عذر له، قد يوفق للهداية بهذا. الله أعلم بهذا، الله أعلم. طيب، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، لا سبب نزول الآية. قال دنت القيامة وانشق القمر، عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، جبل حراء بين الشقتين. وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وحديث انشقاق القمر متواترة. وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قريش سحركم ابن أبي كبشة، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب كانت إذا أردت أن تذم شخصا نسبوه إلى ماذا؟ إلى جد بعيد مجهول. ابن أبي كبشة هذا جد بعيد مجهول للنبي، فسألوا السفارة المسافرين يعني، فسألوهم فقالوا نعم قد رأيناه. فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. كبشة ليس هو زوج حليمة؟ لا أدري هذا، سقرت أشياء قال شخص قال هذا؟ أظن قرأته في نور اليقين قال هذا في سن اليقين؟ جيد، فائدة جميلة. ماذا نسبة إليه؟ يقول ينسب إلى جد بعيد كأنه أبوه من الرضاع، فلم ينسبوه إلى ماذا؟ إلى أبيه من النسب، نسبوه إلى أبيه من الرضاع، فهمت؟ تحقيرا له عليه الصلاة والسلام. وليس لهم أن يتعلقوا بما يذمه إلا هذا. نعم، ليس لهم، أحسنت، ليس لهم يتعلقهم بذمه، وهذا لا يذم به أصلا حتى هذا. طيب، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. إن يروا آية باهرة تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ هذا سحر، كما قالوا فيه في انشقاق القمر، أي ذاهب وسوف يذهب ويبطل. ما معنى مستمر هنا إذن؟ سحر مستمر، سحر ذاهب باطل لا حقيقة له. نعم، مؤقت. هذا معنى مستمر أي ذاهب. هناك معنى آخر لمستمر، ما هو المعنى الآخر؟ قوي. يقولون كلما نقي سحر مستمر عكس ذاهب، شديد قوي، وضع هذا يأخذون من المرة. قال تعالى ذو مرة فاستوى، يعني قوي